أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له ومبتغيا به وجهه. فلابد إنسان يخلص النية لله تعالى في كل أعمال البر حتى يكون له ثواب. يخلص النية. وقد قال النبي كذلك: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. ومذكور في الأربعين النووية. إنما الأعمال بالنيات معناها الأعمال الصالحة تحتاج إلى نية مخلصة لله حتى تكون مقبولة عند الله. والنية عمل قلبي. طبعا ليس معنى الحديث أعمال أن الإنسان يعمل الشر ويقول لم أنهي. من بعض الناس يقول أنا منويتش النية وحدها لا تخلص الإنسان من الوقوع في الحرام. أما الأعمال النية في الأعمال أعمال الخير وأعمال تكون موافقة للشرع. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ce signifie celui qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Et il a dit aussi, certes, il a dit ce que signifie, certes, Allah n'agrée parmi les œuvres que celles qu'on a faites sincèrement par recherche de son agrément. Donc, il faut la bonne intention pour l'acceptation de bonnes œuvres. Et dans le hadith connu, c'est-à-dire, certes, les actes d'adoration nécessitent une intention. Les actes bien nécessitent une intention sincère pour qu'elle soit acceptée. C'est-à-dire uniquement par recherche de l'agrément de Dieu. Et bien sûr, cela ne veut pas dire que la personne fait des péchés ou des actes non valables et après elle dit « j'ai la bonne intention ». La bonne intention toute seule ne suffit pas. Donc il faut que la personne, l'acte soit conforme à la loi de Dieu et avoir une intention sincère. وورد في الحديث في البخاري أن رجل دخل يصلي ثم جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال: اذهب وصلي، اذهب وصلي فإنك لم تصلي، اذهب وصلي فإنك لم تصلي. ذهب ورجع فقال الرسول نفس الشيء: إذا تصلي فإنك لم تصلي. ثم ثالثا فقالوا: لا أحسن غيره. وما عادش نعمل إلا هذا. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: علموا أخاكم. في رواية قال: علموا أخاكم. في رواية: علمه بنفسه. الرسول لم يقل له: أنت نويت الخير، معلش يكفي. لأنه هو حقيقة الرجل عندما دخل المسجد هو ناوي ماذا؟ ناوي الخير، ينوي الخير، ولكن نية الخير وحدها لم تكفيه. لأن الإنسان يسأل عن نية والعمل، يسأل عن نية والعمل، ليس النية فقط. فلوش أي معلش نية الخير، لابد يتعلم. Dans un hadith rapporté par Bukhari, un homme est rentré dans la mosquée, il y avait le prophète. Il a fait ce qu'il pensait faire la prière. Il a fait la prière. Pour lui, c'était la prière. Il s'est assis à côté du prophète. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit: va faire la prière, certes, tu n'as pas fait la prière. il est parti, il a refait, il est revenu, le prophète l'a dit encore une autre fois, il a dit ce qui signifie, va faire la prière, certes tu n'as pas fait la prière. Troisième fois, pareil, il lui a dit, je ne sais pas faire autre que cela. Le prophète lui a montré comment faire. Et dans une version, il a dit au compagnon de enseigner à votre frère. Il ne lui a pas dit, c'est pas grave, toi tu visais faire le bien. Parce que réellement, cet homme, quand il est rentré à la mosquée, il n'avait pas l'intention de voler ou de faire des péchés, il avait l'intention de faire quelque chose de bien. Mais l'intention de faire le bien n'était pas suffisante. C'est-à-dire l'intention, elle seule ne suffit pas. Parce que la personne va rendre des comptes sur l'intention ou sur les actes. يقول الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله ذكر السمع والبصر أمثلة هذه عن الجوارح والفؤاد معنى العمل الظاهري والعمل الداخلي يسأل عن هذا ليس العمل الداخلي فقط القلب والجوارح ذكر منها الله السمع والبصر وغيرها كما سيدي في القران الله دي في القران ce qui signifie certes lui il a vu et le cœur sur tout cela il va rendre des comptes c'est-à-dire la personne va rendre des comptes sur Allah a cité les actes intérieurs le cœur et les actes extérieurs comme lui il a vu et les autres aussi ça, ce sont des exemples et les autres actes extérieurs. Sur tout cela, ils vont rendre des comptes. فَلَبُدْ أَنْ سَمِعْتِ بِي أَنِّيَّ وَالْعَمْمُ وَفِخَيْنِ الشَّرَعَ Donc il faut faire en sorte que les actes et l'intention soient conformes à la loi. Les deux. Il faut les deux. Et comment on sait cela? En apprenant. كَيْفَ يَعْتَ هَذَا الْإِنْسَانِ تَعَلَّمُ طلب العلم فريضة على كل مسلم. كي غير لاسون دار ريليون في ميديسيون كو شاك مسلم والحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يبغيه. قيل كيف يتقنه يا رسول الله؟ قال أن يخلصه من الرياء والبدع. قالوا كيف إتقان العمل؟ يخلصه من الرياء يعني لله سبيل الله فقط والبدعة يعني من الشيء المخالف لشرع الله لابد يكون موافق لشرع الله هذا معنى إتقان العمل دونك القفال الذي الله عليه que l'un de vous y fasse un acte, et s'il fait un acte, il le fait non bien. Ils lui ont dit c'est quoi il fait bien, il a dit qu'il ne rentre pas à l'insincérité dedans, c'est-à-dire qu'il ne fait que pour Dieu, et il ne fait pas des mauvaises innovations, c'est-à-dire qu'il faut que l'acte soit conforme à l'enseignement du prophète. Amen. فالنية لن تخلص الإنسان وحده لابد الرجوع إلى أحكام الشرع donc l'intention seule ne suffit pas pour sauver la personne pour toujours revenir aux règles de la religion يقول الله تعالى سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذه قال العلماء نزلت في النصارى هم ضل سعيهم مشركون ينسبون الله الولد والشريك إلى غير ذلك ويكفرون بالأنبياء ولكن هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يحسبون يعني يظن وهذا واقع ظن هو يظن بنفسه يحسن وأنه إنسان يعني متدين هكذا يظن بنفسه، إن كان النصراني أو يهودي أو من يعبد البقر أو يعبد الأصنام يظن بنفسه إنسان متدين، هو لا يظن بنفسه إنسان يعني مجرم عاصي، هو يظن بنفسه إنسان متدين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني ناوي الخير وحده لا تكفي، هؤلاء قطر يعبدون غير الله وينسبون الله الشريك والإبل، نيتهم لا تنجيهم لأنه لأن الدليل العقلي قام على فساد ما هم عليه، دليل عقلي واضح أنهم على الفساد، لأنه في العقل يستحيل الخالق، يستحيل عقلا أن الخالق له شريك، يستحيل عقلا أن يكون بقرة أو صنما أو جسما يسكن السماء ذا كمية ومقدار، لأن كل ما له كمية ومقدار كبر أو صغر يحتاج لمن خصه بهذه الكمية والمقدار، والمحتاج لا يكون إلها. هذا دليل عقلي من أهم من يعني مسائل مهمة تعلم الدليل العقلي. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو استعمل عقولهم التي أعطاها الله إياهم لتوصلوا إلى حقيقة. فنيتهم فعل الخير من جهه، بعض الناس يقول لك هذا ناوي الخير، هو بعض الناس يقول لك هو ما كبرش في عائله مسلمه، هذا لا عبره به في الشرع، لابد الرجوع الى القانون الشرعي، الشرع الذي اوحاه الله الى نبيه. ماذا يقول الشرع؟ الشرع يقول اذا انسان بالغ عاقل ليس مجنونا، سمع بلا اله الا الله محمد رسول الله بلغه يفهمها ليس له عذر، فرض عليه يبحث على ويتبع الدين الحق. فليس العبره هل ولد بين كفار او يسكن في بلاد كفار، ليس هكذا، ينظر دائما الى الشرع، وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله، ننظر إلى الدليل الشرعي، إلى الحكم الشرعي. ماذا يقول حكم الشرع؟ هو حكم الله. فكما قلنا إذا كان بالغا عاقلا بلغته دعوة الإسلام فرض عليه يتبع الإسلام، لأن العقل الدليل العقلي يحتم، يعني فرض عقلا واجب عقلا أن خالق العالم لا يشبهه، فلا يكون صنما ولا بقرا ولا إنسانا ولا ضوءا ولا جسما كثيفا أو لطيفا، لا هواء ولا روح، يكون يعني الله تعالى كما وصف نفسه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، لأن كل من له جهة وكمية ومقدار ولون وشكل وجهة هذا لا يكون إلا مخلوقا. هذا الدليل مهم تحفظ حتى تدافع على الدين، لأن إذا لا تحفظ هذا قد يعرض الكفار، تعرفوا برة تلقى الكفار يدقوا عنا حتى الآن أسبوع يعني أسبوعين هكذا خارجين عن الناس نقرأ القرآن دخلوا الكفار يدقوا عن الناس، نصارى هم عندهم كتب يوزعوا فيهم سمينها يستيقظ، هما يؤديوا إلى الناس إلى الضلال يسمينها الكتب استيقظ. فإذا لا تتعلم قد يجادلونك وأنت لم تكونش عن الدليل العقلي، الدليل العقلي مهم. هم عقيدتهم النصارى وغيرهم يعني أغلبهم يعتقد الله جسم، يقولوا أباكم السماء وكذا، أنت تعطيه الدليل العقلي حتى تسكته، تقول له الذي يسكن السماء له كمية ومقدار يحتاج لمن خصه بهذه الكمية والمقدار، والمحتاج لا يكون إلها. ثم الله هو الذي خلق السماء كان موجودا قبلها، وبعد أن خلقها ما زال كما كان، لا يتبدل ولا يتغير. هذا الدليل العقلي على صحة دين الإسلام، وأنه الدين الحق ولا دين صحيح غير الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن قلنا دي وحدها لا تكفي، الله يضحك لك كذا هذا لا يكفي. الله قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذن بما أن الدليل العقلي قام على فساد اعتقادي فنيته لا تنجيه، لأن بينا الدليل العقلي بالدليل العقلي يحتم الدليل العقلي، وأن واجب عقلا أن خالق العالم لا يشبه بوجه من وجوه، ليس له مكان ليس له جهة، لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا أهم أمور الإنسان يحفظها، وهذا عنده أجر كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغ عني ولو آية. ما أفضل من أفضل ما تبلغ هو عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتدافع عنها لدافع عن عقيدة النبي كله أجر شهيد، خاصة مع الانحرافات التي نسمعها. ناس تلقاها من أصل مسلم ما يعرفوش العقيدة ويقعون في الكفر، يقول كل يسألني أنا ما أعرفش نجاوب، يسألني عن الله ما أعرفش نقول له، اسمع في المدرسة يقولوا له كذا وكذا ويعلموا فيه، يعلموا في الشرك يقولوا له يقولون بتعدد الآلهة وكذا وكذا، هذا في المدرسة يعلم يجي له يعني البيت يسأل سؤالات فالأهل لا يعرفون الإجابة، أما يتعلم هذا وقت قصير يتعلم فيه ما شاء الله. يعني الدين سهل عندما تتعلم، يعني تعرف ماذا تقول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكثر الخطايا من آدم من لسانه. إذن قلنا الله قال قلنا الآية نعيدها حتى الإنسان يحفظها، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سورة الكهف. هذا الدليل. إذا سأل قل لك ما يعرفوش كذا، قل له الآية نيتهم فعل الخير وحدها لا تكفي، ما دام بالغ عاقل اسمع بعض الإسلام معلوش عذر. فرض عليه يتبع الدين الحق، والدين الحق هو دين واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. بالعقل لو تبحث ماذا يقول الأديان الأخرى، ما في إلا دين الإسلام يقول الحق في حق الله، كلهم إما كما قلنا بقرة أو صنم أو نار يعبدون أو إنسان أو يتخيلون أنه نور يسكن السماء أو رجل كبير فيعبدونه، إن كانت يهودية نصرانية بوذية كل هذا عقيدتهم. أما الإسلام عقيدة النبي محمد، عقيدة عيسى، عقيدة موسى، عقيدة يوسف، آدم، كل الأنبياء، الله تعالى خالق العالم لا يشبهه، ليس كمثله شيء، موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمان. رب خلق الهواء، الهواء في كل مكان، أما الله بلا مكان. الله خلق المكان، الله بلا مكان، هو خلق المكان والجهاد، لم يكن عالم، الله خلقه العالم. المكان لم يكن موجود، الله خلقه. العرش لم يكن موجود، قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره. الله وحده ليس له بداية، كل عالم له بداية. الذرة الغبار خلقه الله، والعرش خلقه الله، هذا محدود وهذا محدود. قال تعالى كل شيء عنده بمقدار، والله تعالى ليس كمثله شيء. هذه العقيدة الإسلامية، الله ليس كمثله شيء. تحفظ الآية سهل، سورة الشورى آية 11، إذا إنسان قلب سألك عن الله تقول له الله ليس كمثله شيء. ها، إذا ما حفظتش كثير قل له هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو تقول له الآية قل هو الله أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه اليهود هم يعني للتمسخير يعني الاستهزاء، قالوا له صف لنا ربك الذي تعبد، فأنزل الله عليه الآية السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا ها رسول أجابه بهذا وحي من الله، قل هو الله أحد الله واحد لا شريك له، واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له، هكذا قال الإمام أبو حنيفة. يقول الله واحد ليس بمعنى ظهور المخلوق، يقول هذا الإنسان واحد مثلا مثله واحد، أما هذا الإنسان جسم كمية ومقدار ومنقسم، أما الله واحد بمعنى آخر بمعنى على الإطلاق، وهو واحد يعني لا شريك له لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. الله الصمد كل المخلوقات تحتاج إلى الله والله غني عنها لا يحتاج، لم يلد ولم يولد ليس له كل ولا بعض كما قال ابن عساكر، ليس له كل ولا بعض، هذا معنى لم يلد ولم يولد، ليس أب وليس ابن بمعنى ليس كل وليس بعض، لا يتجزأ لا يوصف بالجزئية، ولم يكن له كفوا أحد. الله تعالى لا نظير له لا مثيل له بوجه من الوجوه، وهذا مهم جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص نفسه بالترقي في هذا العلم، قال فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. علاش؟ بين أهمية هذا العلم بالله سبحانه وتعالى، ويورث الخشية لله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر قال وإن قليلا من العمل مع العلم بالله ينفع، وإن كثير من العمل مع الجهل بالله لا ينفع. كثير قال من العمل، قليل من العمل، قليل من العمل اتق النار ولو بشق تمرة نص تمرة، مع العلم بالله. ما معنى العلم بالله؟ معناها الإيمان الصحيح، معرفة الله على ما يليق به كما ذكرنا ينفع. وإن كثيرا من العمل مع الجهل بالله لا ينفع، الجهل بالله يعني اعتقاد فاسد في حق الله، فالإنسان لا يستحي كذا يعتقد ربي اسم السماء هذا كافر بالله مشرك، لا ينفع ولا لحية ولا صلاة ولا صيام ولا بكاء ولا حفظ القرآن، كل هذا لا ينفعه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال اشتدت به الريح في يوم عظيم. فقليل من العمل مع العلم بالله ينفع، وكثير من العمل مع الجهل بالله لا ينفع، كما قال يعني العلماء الإسلام من اعتقد عبد الغني الموسيقى، من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض وأنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر، وإن زعم أنه مسلم فهو كافر، وإن زعم أنه مسلم. موجود يعني ناس يشبه الله بخلقه، يعني ناس عقيدتهم تشبه الله، قال جاي من السعودية وكذا، أما اللي يتعلمش قد يغتر به، يكون هذا جاي من تعلم في المدينة تعلم الشرك. ليس العبرة بالمكان أو بالنسب، من أخطأ بعمله هو لم يشعر به نسبه، ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. هكذا قال سيدنا علي: ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. فينتبه الإنسان من شبه الله بخلقه ليس مسلم، ليس ولو عنده لحية كبيرة ولم يحفظ القرآن، هذا ليس مسلم قطعا، ولا تقبل منه الصلاة، ولا يصح الإنسان يصلي وراءه، لأن العبادة لا تقبل من غير عارف بالله. الذي لا يعرف جاهل الله هو الكافر، اعتقد اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد في حق الله. الإمام الطحاوي قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لأن العبرة ليس بالعاطفة، هي الإنسان يقول هذا يمشي للجامع وكذا، ليس هكذا العبرة. هو وقت ما شفنا وقت ما عم النبي يدافع عن النبي وكذا، وقت ما الله نزل آية: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالأمر ليس بالعاطفة، مع الدليل تبع الحق الإنسان الذي ينسب الله الجهة والمكان، هذا مشرك بالله، لأنه يعبد شيء يتوهمه، لا يعبد الله، لأن الله ليس له جهة ولا مكان، فهو يعبد شيء تخيله يعتقده يسكن جهة فوق أو جهة أخرى. بعض الناس يظنون الله في الكعبة، هذا مشرك. بعض الناس يظنون الله يسكن السماء، الكعبة مكان والسماء مكان كبير والكعبة مكان أصغر، هذا مكان وهذا مكان. حبة الغبار خلقها الله، والعرش أكبر جسم خلقه الله، هذه كلها مخلوقات. فالله لا يحتاج، الله ليس كمثله شيء. قال الإمام أحمد: مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. هذا عقيدة كل الأنبياء آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. الذي لا يعتقد هذا ليس مسلم. صلاة لا تقبل منه ولو يقرأ القرآن. الرسول قد يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، هذا قال الرسول: يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. قال: يقرأ القرآن ولا يجاوز. المنافقون كم حال الرسول يقرأون القرآن؟ كم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قول بدون اعتقاد لا ينفع، لا يكفي. Donc on a expliqué que l'intention elle seule ne suffit pas. Puis on a cité une ayah dans sourate Al-Kahf: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc ça veut dire cette ayah, donc ça a été révélé au sujet des chrétiens, il a dit Sayyidina Ali, c'est-à-dire c'est général aussi dans les gens de ce genre, c'est-à-dire des gens qui pensent faire le bien mais en réalité sont égarés. C'est ce qu'est dit la haïe. C'est ce qu'on comprend de la haïe. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ صُنْعًا ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ صُنْعًا. Donc il y a des gens qui pensent faire le bien, donc penser faire le bien tout seul ne suffit pas, mais ils sont égarés. Il y a des gens qui adorent des vaches, des statues, ils adorent une imagination, ils s'imaginent un vieillard qui a une ciel, une lumière, ou l'imaginent, donc où il adore un humain, où il adore donc le feu. Ils pensent qu'ils c'est des gens religieux, ils pensent qu'ils sont des gens droits, etc. Ils pensent pas que c'est des gens criminels, etc. Donc le fait qu'ils pensent ça ne suffit pas pour les sauver en réalité. Donc penser qu'on est sur le bien ne suffit pas pour être sauvé. Ici, on a dit parce que justement, la raison, donc catégoriquement confirme, donc montre que leur voie elle est fausse. Parce que celui qui a une forme, une quantité, une localisation, qu'elle soit petite, cette quantité ou grande, a besoin de qui lui est donné cette forme, cette quantité, cette localisation. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc celui qui habite quelque chose, qui habite le ciel, il habite un endroit plus petit, c'est forcément une créature. Donc celui qui croit que Dieu c'est un vieillard, une lumière, ou quelque chose qui habite le ciel, ou une vache, ou un homme, ou le feu, même s'il est gentil, même s'il pense être sur la droiture, ne suffit pas pour qu'il soit sauvé. Et là, il dit clairement qu'ils sont égarés, même s'ils pensent faire le bien. Donc il ne suffit pas que la personne ait l'intention, la bonne intention, ou qu'elle pense être sauvée. Et donc, mais il faut revenir aux règles, au jugement de la religion. La religion, elle dit quoi? Elle dit, si quelqu'un, il est pubère, il n'est pas fou, il a la raison. Et il a entendu la base de l'appel de l'islam, qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Mohammed est le messager de Dieu. Il lui est parvenu cette base-là. Ben, il doit suivre la vraie religion. Et la seule vraie religion, c'est l'islam. Allah dit dans le Coran, « Inna dina indallah l'islam ». Signifie, certes, l'islam est une religion que j'ai appelée. Il dit, « Wa man yabtaghi ghayra l'islam dina, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ». C'est-à-dire celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui et il sera parmi les perdants le jour de la vie. Et donc, avec la raison, si on cherche les preuves sur la raison, et on vérifie, et on voit qu'il y a l'islam qui dit la vérité sur Dieu. Toutes les autres religions, il y en a qui adorent comme on a dit, des animaux, des humains, le feu, il y en a qui disent que Dieu est le ciel. Tout ça, ça contredit la raison. Car celui qui forme une quantité, qu'il habite en haut, en bas, ou à droite, à gauche, juste devant, derrière, c'est forcément une créature qui a besoin de lui donner cette forme, cette quantité. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Or, la croyance de l'islam, la croyance de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed, c'est que Dieu est le créateur de tout l'univers, créateur des formes, des quantités, des corps palpables, impalpables, le créateur donc des sentiments, des pensées, le créateur du mouvement de l'immobilité. Il n'a aucune ressemblance aux créatures, donc il n'est pas attribué de forme, ni de couleur, ni de quantité, il n'est pas attribué d'endroit, ni de direction, on ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. On dit que Dieu existe sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. C'est Dieu qui a créé l'endroit, Dieu a créé tous les endroits, il n'a pas d'endroit. On ne dit pas, Dieu ne ressemble pas à l'air, donc on ne dit pas que Dieu est partout, on dit Dieu il est sans endroit. Non, il a créé l'endroit, il existe avant longtemps. Donc attribuer à Dieu l'endroit, la quantité, la localisation, c'est du shirk, c'est de la mécréance. Et on a dit connaître ce qui est digne de Dieu, c'est parmi les choses les plus importantes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Fawallah, inni la'alamkum billahi wa ashadukum la'u khashya ». C'est-à-dire, le prophète, il a dit qu'il a celui qui a le plus de connaissances de ce qui est digne de Dieu. Et celui qui a le plus de crainte envers Dieu. Ça montre l'importance de cette connaissance. Parce qu'il dit dans un autre hadith, il dit « Peu d'actes. Peu d'actes avec la bonne croyance au sujet de Dieu, c'est profitable, c'est utile. Et beaucoup d'actes avec une mauvaise connaissance au sujet de Dieu, avec une mauvaise croyance au sujet de Dieu, n'est pas utile. C'est ce qu'il a dit dans le hadith. Peu d'actes dans le hadith, même moitié de d'actes. Tu donnes une aumône avec la bonne intention, donc en ayant la bonne croyance de l'islam, c'est utile. Il dit, c'est-à-dire préserve-toi du feu de l'enfer, même en donnant la moitié d'une dalle. Et beaucoup d'actes avec une mauvaise croyance au sujet de Dieu, c'est pas utile. Comme c'est dit dans le Coran, مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. C'est-à-dire les œuvres de ceux qui ont mécru sont telles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Donc il n'y a pas de récompense. Donc la bonne croyance sur Dieu, connaître ce qui dit de Dieu, c'est important. Et aussi, pour défendre la religion, donner les preuves selon la raison, c'est important. On a cité l'ayah dans Sourate Al-Mulk, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est-à-dire, ils ont dit, si nous avions écouté avec acceptation et raisonner, n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Si vous avez raisonné correctement, si on raisonne correctement, ce monde, il a un créateur. Et il ne ressemble pas aux créatures. Il a créé le ciel, le trône, le paradis, il existe avant les créatures, il n'a pas besoin d'eux. Et après qu'il les a créés, il ne change pas. Non. Malheureusement, il y a des gens qui propagent des mauvaises croyances. Quelqu'un qui croit que Dieu est avec le ciel, même s'il a une grande barbe, même s'il va tous les jours à la mosquée, il n'est pas un musulman. C'est un mécréant, c'est du ciel. Il adore une créature, en fait. Il adore quelque chose qu'il a imaginé qui n'existe pas. Il n'y a pas un vieillard qui a avec le ciel ou une grande lumière. Donc, qui est Dieu, il est le créateur. Une créature, il n'a aucune ressemblance aux créatures. On ne peut pas l'imaginer. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. Et on a dit les gens ne croient pas une mauvaise croyance. Donc il faut apprendre les preuves pour défendre la bonne croyance. Et des gens, même ils toquent chez les gens, ils distribuent des livres et ils disent aux gens cette croyance-là. Vous êtes prêts à jouer à la localisation. Il y a des gens qui se disent musulmans et des gens qui ne se disent pas musulmans. Il y a plusieurs gens qui ne croient pas cette croyance. Certains ils se disent musulmans, d'autres non. Dans tous les cas, qu'ils se disent musulmans ou non, c'est une croyance d'égarement. Celui qui a cette croyance, sa prière n'est pas valable. On ne peut pas prier derrière lui. On ne peut pas le considérer musulman, c'est pas juste par l'habit. Donc, comme l'a dit l'imam al-Tahawi, il a dit وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنَ مِنْ مَعَانِ الْبَشَرْ فَقَدْ كَفَرْ. C'est-à-dire celui qui a attribué à Dieu un des sens des humains, c'est devenu mécan. Donc, la croyance correcte, c'est que Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps, comme tu puisses imaginer, Dieu omniscient. C'est la croyance de tous les prophètes de Ad, de Muhammad. Donc, tous, ils ont la croyance de l'islam. C'est juste les lois qui changent. La prière, la zakat, leur langue change, mais leur croyance, ça ne change pas. La croyance de tous les prophètes, de tous les livres révélés, les vrais livres révélés, c'est que Dieu ne ressemble pas aux créatures. Donc, et des gens, ils ont falsifié la Torah et l'Évangile. Le Coran n'a pas été falsifié, mais le Coran, c'est en arabe. Il y a des gens, ils ont falsifié l'explication. Il y a beaucoup de gens qui ont falsifié l'explication, mais le Coran, c'est en arabe. Il y a des gens, ils nous disent, oui, dans, ils disent, eux ils disent dans le Coran Dieu s'assoit sur le trône ou s'établit sur le trône. On leur dit d'abord le Coran, déjà le Coran il est en arabe, cette phrase c'est du français, et si on voit la phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est contraire à la raison, et le Coran, il n'y a pas des choses contraires à la raison. Donc en fait ils ont vu dans un livre, ils ont dit c'est le Coran, mais le livre c'est un homme qui a écrit ce livre. Le Coran qui a été révélé, le Coran, il est en arabe, le Coran ne parle pas le français. Donc ils ont dit une phrase, ils ont prétendu que c'est ce qui est dans le Coran, ou ce qui est, ils ont prétendu que c'est l'explication. Or, si on voit la phrase, s'établir, s'asseoir, c'est pour les créatures. Celui qui s'établit, s'assoit, c'est une forme qui est limitée par un côté, et il est sur quelque chose. Donc forcément, c'est une créature. Alors si on voit les ayats du Coran, donc Allah dit dans le Coran, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. يعني هناك آيات متشابهة تحتاج إلى تفسير أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إمام البخاري فسر كل شيء هالك إلا وجهه. قال البخاري وجهه وجه الله أي ملك الله. يد الله أي قدرة الله. Donc, dans le Coran, c'est dit clairement qu'il y a des ayats non explicites, qui nécessitent l'interprétation des savants. Le Bukhari, dans son interprétation du Coran, dans Sahih, dans le Bukhari, كل شيء هالك إلا وجهه, il explique que wajh, au sujet de Dieu, c'est mulk, souveraineté de Dieu. Il ne dit pas visage, face, comme on trouve dans certains livres. Yad, au sujet de Dieu, Ibn Abbas, il a dit la puissance. En langue arabe, ça a le sens de puissance. Ça, c'est pas main, comme certains dans un livre te disent, ah oui, te disent dans le Coran, main de Dieu. Alors c'est faux. On dit le Coran c'est en arabe, et le mot yad, il a plusieurs sens, et ici, Ça veut dire ce qui est digne de Dieu, et on dit les savants, parmi les sens, c'est la puissance. Donc beaucoup, ils trompent les gens avec des livres comme ça. Ils disent, ah voilà, traduction. Mais traduction, je dis, c'est fait par un humain. Cet humain-là qui a écrit le français, là, c'est pas un prophète. Donc il faut voir ce que ça veut dire ces paroles, il faut analyser. C'est pas juste les prendre comme ça, tout est... C'est pas parce qu'il a écrit les traductions du Coran et le livre il est décoré que tout ce qu'il y a dedans c'est vrai. Non. Il faut vérifier avec les preuves du Coran, de le hadith et de la raison. La raison est un témoin de la religion. Est-ce que ces paroles-là sont valables ou non? Donc c'est pas parce que c'est écrit dans un livre, imprimé, parce qu'imprimé c'est facile, écrire c'est facile. Donc il faut la preuve du Coran, du hadith. قل هذا برهانكم كنتم صادقين سيدنا قال سيدنا بغي فالإنسان ينتبه هذا مهم إذا تعرف إنسان الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذا تعرف إنسان عنده عقيدة فاسدة لا يجوز يعني تسكت بلا حق من غير سبب يعني بل بلا عذر إذا هو يتقبل تنصحه قل هذا يعني بالدليل فلهذا المهم تتعلم عن الأجر كبير أجر كبير المتمسك بسنتي عند فساد أمتي أجر شهيد هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام سنة النبي أي طريقته عقيدته عقيدة والأحكام هذه سنة النبي فتقول له إذا إنسان سمعته يقول كلام فاسد تنصحه كما بعض الناس موجود يسب الدين يسب الله على شيء تافه تنصحه نفس الشيء اذا انسان عنده عقيده فاسده ولو يمشي للجامع قل هذا غلط وكذا وتعطيه الدليل لا يجوز تعينه على الحرام او على الكفر يعني على الكفر كفر لا يجوز تشجع انسان على شيء غلط اذا كان شيء هذا كفر يعود عليك يعني على الكفر كفر وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على اثم العدوان يعان على الحرام حرام والرضا بالكفر كفر إذا الإنسان يرضى الحديث تعرف الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك ضعف الإيمان يعني آخر شيء تكره بقلبك أما إنسان يرضى يقول معليش كان بعض الناس يفعلون هذا يقع يخرج من الإسلام إنسان عقيدة عنده عقيدة فاسدة ولو عنده اللحية هذا لا يجوز تعتبره مسلم تبين له إذا لم يقبل تكره بقلبه هكذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال si l'un de vous voit une chose réprouvable qu'il y mette fin avec la main s'il est incapable avec la langue si elle est incapable déteste avec le cœur il ne doit pas accepter ce qui est contraire à l'islam si quelqu'un il accepte tu le corriges s'il n'accepte pas tu dois détester avec le cœur. Parce qu'approuver la méfiance, c'est de la méfiance. Aider au péché, c'est un péché dans l'islam. Donc aider quelqu'un à pratiquer une mauvaise chose, une mauvaise croyance, croire ça, donc aider à la méfiance, c'est de la méfiance. Et Allah nous apprend que de s'entraider pour le bien et ne pas s'entraider pour l'injustice. Donc, et la plus grave injustice, c'est la méfiance. Le plus grave injustice, c'est la méfiance. Quelqu'un qui se trompe, on le corrige. Bien sûr, la méfiance, pour se corriger, il faut les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu. Mohammed est le messager de Dieu en délaissant la mauvaise croyance. Il ne suffit pas de dire Astaghfirullah. Il faut absolument dire les deux témoignages en délaissant la mauvaise croyance. لا بد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويترك العقيدة تاركا وكن ترك العقيدة الفاسدة هكذا إنسان يرجع الإسلام لا يفي قول أستغفر الله سيبقى دير أستغفر الله سيكوريجي دو لا ميكانس يفو أبسوليمون دو تيمونياج والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد رسول الله ونصر الله ونصر الله ونصر الله ونصر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين